بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم على صلاتهم يحافظون. قلنا لأن الصلاة حضرة المخلوق في حضرة الخالق، وقلنا هي أخذت أهميتها حتى في التشريع، فكل شيء فرض بواسطة الوحي أو بتفويض الرسول في التشريع إلا الصلاة فإنها فرضت بالمباشرة والمشافاة. وقلنا إن أهميتها هذه اندمج فيها كل أركان الإسلام، وأيضا هناك شيء اسمه الاستطراق الاجتماعي للخلافة في الأرض. ما معنى الاستطراق الجماعي للخلافة في الأرض؟ الخلافة في الأرض تقتضي مواهب متعددة وطاقات متعددة، لا يمكن لخليفة واحد في الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب، بل لا بد أن تتفرق المواهب في شتات الناس. لا يمكن أن يكون واحد مهندسا وطبيبا ومحاميا وصانعا وحارسا وزارعا وتاجرا، ما يمكنش. إذن وزع الله سبحانه وتعالى مقتضيات الخلافة في الأرض على الخلفاء في الأرض توزيعا يجعل الالتقاء ضروريا مش تفضليا، وكل التقاء ضروري أن تكون أنت محتاج إلى مواهب ليست عندك، تبقى محتاج لصاحبها، وصاحبها أيضا محتاج لمواهب عندك ليست عنده. وانظروا إذا شاء واحد أن يستغني في بعض الأشياء يستغني عن الناس، فمثلا إذا كانوا السباكين آلموه في الأجور والعملية يقوم يقول للولد من ولاده: يا ولد اتعلم السباكة عشان ترحمنا منه، يقوم يتعلم الولد السباكة أو الرجل يتعلم السباكة، إلا بالله يروح لسباك تاني ولا يروح لولد يسأل: يا ولد اتعلم الخياطة. الله، إذن معنى ذلك أن الله أبقى المواهب متفرقة مشتتة في الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق. الناس لا تنظر في جهة التميز إلا إلى شيء واحد هو الغنى، نقول له الغنى ده نوع فقط من المواهب. إنما إذا مثلا نظر إلى العالم اللي يقعد 20 سنة يحضر علم وبعدين يقابل واحد يستفتيه في فتوى ويقولها له مجانا، لو علم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذي أفتاه طول 20 سنة بحثا في الكتب وسماعا من الأساتذة واستيقاظا للامتحان، كان مسخر أيامها، كان مسخر لحضرتك عشان تيجي بس تسأله وانت واقف كده تسأله، سخر لك 20 سنة. لكن انت ما بتنظرش إلا للمسألة في ايه، في نضغيها النهائي. لما تشوف مثلا واحد قاعد يمسح جزمة ولا حاجة ومدد رجله، واحد تاني يمسح جزمة مثلا، تقول ايه يا سلام على العنطزه دي، يا اخي انت شفتني في وقت راحتي وشفت هو في وقت ايه، لو عرفت انا جبت القرش او ال5 سنة اللي حدها له دي كنت بعمل ايه، كنت تعرف انني كنت مسكر له ساعه كنت اعمل عشان اجيب له ال5 سنة. فاذا كل واحد ايه، ولذلك قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ما بتاخد المسخر بس الغني والفقير، نقول له لا، خذ التسخير على ان كل واحد في الكون مسخر ومسخر له، مسخر له في المواهب التي ليست عنده ومسخر في الموهبه اللي عنده. واراد الحق سبحانه وتعالى ان يربط الناس بهذا ربطا قسريا مش تفضلي. ليه؟ قال لك لان اللي ما عنده اولاد يريدون أن يأكلوا، وامرأة عايزة تطعم وما عندهمش فلوس ومش لاقي مثلا عمل، إلا أنه يروح زي ما قلني يعمل في المجاري، يستلق جرزل كده ويروح ينزح في المجاري. لولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول، ما كانش يعمل العملية دي. إذن فهو مربوط ليؤدي خدمة في الكون، ربط ضروري ولا مش ربط ضروري؟ طب بالله لو كنا كلنا كويسين كده، وبعدين نقعد نقول ايه والله البشوات والبهوات دول والأفندية كل واحد يتطوع يوم يجي يندح، ما حدش هيتطوع، ما تجيش تفضل أبدا، لا تأتي تفضلا وإنما تأتي ايه، تأتي ضرورة. يبقى الخلافة في الأرض تقتضي استطراقا، هذا الاستطراق لا يدوم كثيرا. واحد يبقى قوي ما يبقاش قوي طول العمر، واحد يبقى غني ما يبقاش غني طول العمر، واحد يبقى بس بتاع ايه، بتتنطر على الناس. ولذلك الدول عشان كده جعلناها ايه، دول علشان العالم ايه يستقيم، ارتباط ضرورة. لكن مسائل الخلافة والمواهب قد تعطي في ظاهر الامر ناس متميزين في شكلهم في اندامهم في مطيتهم في ايه، يعني مثلا الراجل اللي وراه مشاغل كتير دي وبده يقضيها وبده يقضيها وبده يقضيها، نقول له لما تمشي على رجليك تتعب يوم يجيب عربية، تقوم انت فاهم يروح العربية دي يعني، لا دي مصلحته كده. لو انت بقى شفت المسألة بس في كوب الشاي الذي تشربه، مزاج مش ضرورة يعني، مزاج بس، وبعدين لم يجد الولد اللي بيعمل لك الشاي، لما وجدش شاي الشاي خلص، تقوم تدي له ربع جنيه تقول له هات باكو شاي، راح ذهب ليأتي بالباكو الشاي من البقال، لقى البقال مجهزوله. اي لو عرفت الباكو الشاي دي مكلف كم جهاز من سنتين ولا من ثلاث سنين عشان يجي لك الباكو الشاي ده، ده مكلف ناس يزرعوا في البلد اللي بيزرعوا، ومكلف ناس يستوردهم ويدفعوا فلوس ويروحوا مش عارف ايه، وكل يوم يروحوا الجمرك عشان يجيب لك الايه باكو الشاي ده ساعة ما اصلا، انما ما انتش عارف التعب. إذن فالمسألة كلها تسخيرة، تقوم لما يكون في فوارق اجتماعية تقتضيها أعمالنا، يقوم الحق سبحانه وتعالى يجعل في الصلاة استطراق المجتمع، تقوم تلتفت ساعة ما يقول الله أكبر، ده جاي وده جاي وده جاي، والحقير قبل الغفير والغفير قبل الأمير والدل، كلهم خلعوا أقدارهم في خارج المسجد مع نعالهم ودخلوا كده، وده في رحبة وده في رحلة، وبعدين بقى اللي له رئيس كده متعنطز عليه يشوفه زيه كده واقف وساجد لله كده وبيتبكبك لربنا وعمال بي الله، يقوم يرتاح. يبقى لحظة استطراق ايه، استطراق عبودية تريح. وفرض اننا حنصلي فرادة بقى ومش عايزين الحكاية دي، يقوم يجيبنا ضروري في يوم الجمعة مع بعض، ضروري نيجي يوم الجمعة مع بعض. وبعدين ما فيش بقى أكتر من العظيم ما تشوفه كده متضرع وتشوفه بيبكي، لا ويشوف إنك شايفه، شوف العظمة ويشوف إيه إنك شايفه، ويقوم لما يجي في وقت تاني يبقى لا يعمل عنتظرة ولا يعمل أي حاجة، ويعرف إن هو مش رئيسك، لا ما فيش حد رئيس حد، إنما قد يكون العمل رئيس عمل، إنما أنت مش رئيسي، العمل رئيس إيه، رئيس عمل وبس. وبعدين احنا كلنا ايه، كلنا سواء. يبقى اعملها استطراق ايه، استطراق ده. وبعد ذلك اذا كنا في حضرة الرب، شوف بقى كل حاجة دي، واعد لنا الكون وسخره لنا وادانا الطاقات وادانا المواهب وادانا الاخلاق. وبقى ذلك كسوة لله المثل الاعلى، واحد انه له بس وظيفة كبيرة شوية، لما تحب تقابله تعمل ايه، تبعث بقى التماس وينظر في الالتماس، يا يوافقهم وين وافقوا لك هتتكلم في ايه، وهتقعد ثلاث دقايق وخمس دقايق، وبعدين لما تقعد كده وتسقى شوية يقوم قايم على ان المقابلة ايه. الله، لكن ربنا اللي بيقول ايه، تعالوا لي في اي وقت وكلموني في اي شيء، خلاص، وانا لا امل حتى تملوا، وانتم يا عبيدي اللي تنهوا المقابله. شيء كتير، شيء كبير قوي، شيء كبير خالص، هو قبل لنهي المقابله، ايوه انت اللي تنهي المقابله، وما املش حتى تمل، انت اللي تنهي، وانت اللي تتكلم زي ما تقول، وانت اللي تروح له في اي وقت. ولذلك بقى قلنا زمان حسب نفسي عزا باني عبده، شوف العبوديه اللي تجيب عزه دي، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. الوقت أنا اللي بحدده، زمان ومكان، وأنا اللي أقول المدة قد كده، وأنا اللي مصرف. عايز بقى أحسن من كده إيه؟ عايز ربوبية أحلى من كده إيه؟ حاجة كتيرة أوي. إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدتها إنها جماع كل فضائل الإيه؟ كل فضائل الدين وكل فضائل الإيه؟ المجتمع. لذلك جعلها الله الخطم الآخر، ويحافظوا على مين؟ عن الصلاة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قلنا ساعة يأتي الحق بأسلوب استفهامي، طبعا مش عايز يستفهم، إنما مش عايز يقول خبر من عنده، كان يقدر يقول الذي يفتري ظالم. لا، ما فيش أظلم من الذي يفتري على الله كذبا، يقول كلام من عنده، قضية من عنده. لا، هو قال لك أنا مش هقول عن القضية، مش هنفرد به، أنا هسألك أنت في الكذبة وتعرضها على ذهنك وتشوف الجواب إيه. من قل لي واحد أظلم من الذي يفتري على الله كذبا؟ ده الذي يفتري على زميله واللي زيه كذب، فما بالك بيفتري على مين؟ على الله. تؤمن انت لما تسمع الكلام ده اللي عايز يجاوب يقول له من أظلم من افترى على الله كذبا، يوم يستعرض الناس ما يجدش، يوم يقول له لا احد، ما فيش حد، يبقى كأنه اخذ الحكم من فم مين؟ من فم المقابل، مش قالوا قضية خبرية. لا، من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا جواب إلا أننا ندور ما نلاقيش أحد أظلم من هذا أبدا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ افترى على الله كذبا؟ طب افترى الكذب على الله ده إيه؟ لأن مثلا اللي يجي يقول أنا نبي، أنا إيه؟ نبي، وهو مش نبي، يبقى الفري على مين؟ اوعى تفتكر انه بيكذب على الناس، ده كذب على مين؟ ده كذب على الله، لانه جعل الله بعثه وهو لم يبعث. والافتراء كذب متعمد، يعني كذب ايه؟ كذب مقصود، زي مثلا النبوات اللي ادعيت، مسيلمة الكذاب، سجاح، طلحة الاسدي الاسود العنسي، كل دول ادعوا النبوه، ومع ذلك ما فيش واحد من اللي هم قالوا له ان احنا انبياء جاء على باله يساله يقول له طيب قول لي كده انت جاي نبي معجزتك ايه؟ ما فيش حد قال لهم الكلمه دي ابدا. ليه؟ ام قال لك لانهم لما شافوه قالوا انت نبي، قال طب جاي لنا بايه؟ قال انا هخاطب الصلاه والزكاه هشيلها. طب والله ده دين كويس، ده ما دام انا فاهم انني متدين وتابع نبي، انما مفيش التزامات علي. ادي السبب في ان اصحاب النبوات الكاذبه والادعاءات الباطله يجدون لهم انصارا حتى من المثقفين. يبقى مثقف وبعدين يصدق واحد دجال. ليه؟ لانه بيقول له انت فاهم حكايه الحجاب بتاع المراه دي، ولا انها ما تقابلش راجل دي يعني صحيح؟ لا لا لا لا لا، يقابلها وسلم عليها طب أقول لك ده دين والله كويس أوي. ولذلك كلهم كده، كلهم كده. تسأل واحد منهم تقول له أسألت مدعي هذا ما معجزته؟ ده أول شرط في النبوة أنك تقول له إيه معجزتك إيه. حد سأل هذا السؤال أبدا؟ ليه؟ لأن التدين فطرة في النفس، ولكن الذي يصعب التدين الالتزامات. فواحد يقول لك ده جايلي وحيشيل عني الالتزامات ويفهمني أنني برضو على دين، تبقى فطرتي ايه؟ رضيت بانني متدين والتزاماتي قلت، يبقى ما تبعوش ليه؟ اتبعوا يلا وخليها عايزه يا بعض. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه. لا، ده النبي، ده ايه؟ النبي الله. او قال انا هانزل مثل هذا القران. ايه الحكايه دي؟ طب قول لي يا اخوان نزلت مثل هذا القران، يجي النقص النظر ابن الحارث بيقول في أمة أذنها أذن بلاغية، يعني لموسيقى اللفظ عندها تأثير، يقوم يجي يقول لك إيه؟ والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. طب ما تجيبها من أول شوية، والزارعات زرعا والحاصدات حصدا، وتجيبها كده وتمشيه. والعاجنات عجن والخابزات خبزة، ما تقولها كمان والآكلات أكلا والهاضمات هضمة، وبعدين هات اللي بعدها رخوة. وراء كده وكلام فاضي وحرق. ايه دي؟ ثم هو جايبها موازنة لشيء له قيمة في القول، والذاريات ذروا فالحاملات برضو جايبها ايه برضو، حتى لما حد بيهجس ما لقاش الا الجد يقص عليه. او قال ولم يوحى اليه شيء. جه مثلا واحد يقول لك ان انا اللي هو عبد الله ابن سعد ابن ابي السر كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد فنزلت الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقناه إلى إلى إلى إلى ثم إيه جعل خلقا آخر. أما الرجل انبهر بالأطوار كذا كذا كذا كذا، هو نفسه انفعل للأسلوب، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. فقال له رسول الله اكتبها فقد نزلت. أم الراجل انغر وقال الله إن كان محمد أوحي إليه فقد أوحي إليه، وإن كان بيكذب دين كذاب تنراه. فأهدر رسول الله دمه، لما أهدر دمه قال لصحابته من رآه فليقتل. ففي عام الفتح جاء به عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله اعف عن عبد الله، فسكت رسول الله قال اعف عنه، سكت رسول الله اعف عنه، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كرر سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان منزلته ما هي ما عند رسول الله، عمل له كده يعني خذ وامشي يلا خلاص. فلما انصرف قال لصحابته ألم أقل لكم من رآه فليقتل؟ قال سيدنا عباد بن بشر يا رسول الله لقد جعلت إليك بصري، يعني وجهت إيه عيني لك لتشير علي بقتله. فقال رسول الله لعباد بن بشر ما ينبغي لرسول أن تكون له قائلة الأعين. من شورش ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. شو بقى العقوبات بقى؟ فبقول هم عملوا كتير وقالوا كتير وعملوا كتير، إنما الجزاء هيبقى أكتر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما وكنتم عن آياته تستكبرون. ساعة ما تسمع لو دي تعرف انها شرطية. انت تقول مثلا لو جاءني فلان لا اكرمته، تجيب جواب، يبقى فيه شرط وفيه ايه جواب. انما تجد كثير من لو في القرآن ما لهاش جواب. ليه؟ لان المجيء بالجواب حصل للجواب في دائرة منطوقه، فإن أردت إن الجواب لا يمكن لللفظ أن يحصره تقوم تتركه للثاني تقول له إيه ولد فتوة عامل في الحارة ومصد بالحارة وتعبها، وبعدين بقى وقع في إيد البوليس وخدوه بقى دعه وفي الكلبش يضرب وده يضربه بالدر ويضرب يوم ولد من يقول لك يا سلام آه لو شفت الواد الفتوة وهم مسكينه. طب فين الجواب؟ لو شفته كان حصل ايه؟ يعني لرأيت امرا عجيبا يضيق الاسلوب عن ادائه. لرأيت امرا عظيما يضيق الاسلوب عن ادائه. تجد لو دائما بالشكل ده. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طب ترى ايه؟ ما قالش ارى ايه؟ قال لك ده انت هترى عجب. اللفظ ما ايه؟ ما يأديش. لما تحب تجيب دي ما دي تفلت منك ودي وعلى ما شاء مسألة ما تنقل، زي ما تقول ايه ده حصل له حكايات ايه ما تنحكيش. ما تنحكيش يعني ايه؟ يعني الاساليب لا تفي بايه بادائها. فبيقول بقى ولو ترى اذ الظالم في غمرات الموت، الغمرات هي الشدة لا يستطيع الانسان منها فكاكا ولا تخلصا. ولو ترى اذ الظالم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا بسطوا أيديهم، ساعة ما تقول بسط إلي يدا يعني بالإيه؟ بالسوء، لئن بسطت إلي يدا كان تقتلني. فهم هل هم ملائكة الموت اللي بيشدوا روحه؟ ولا الكلام ده في ملائكة العذاب؟ قال لك تشمل دي ودي، اشوي زي ما تيجي هنا وهنا. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إيه يعني؟ هم هيقبضوا الروح، يقول لهم كنتوا يعني أنتم متأبين على الله في كتير من أحكام، تأبيتم على الله إيمانا وتأبيتم على الله أحكاما وتأبيتم على الله تصديق رسول، طب ربنا هياخد روحكم بقى، ما تفكوا نفسكم منها، ما أنتم مش متعودين أنكم ما تخضعوش لمرادات الحق، يلا ورونا الشطار، أخرجوا أنفسكم أي من إيه؟ من أيدينا. أو أنهم مبالغون في النكايات، بيقول له زي ما تقول له اخنق نفسك، اخنق نفسك. يعني مش حكمه كان اخرج نفسك، اخرجوا انفسكم او اخرجوا نفسكم من العذاب الذي يحيط بكم. ولو ترى اذ المجرمون، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شوف عذاب الهون، قال لك العذاب هو اللي فيه الم، والهون يعني اللي فيه ذله. طب يقول لك العذاب المهين، زي في اساليب عندنا في القران عذابا ايه مهينا وعذاب ايه اليم، مره العذاب يبقى مؤلم انما ما فيش فيه ذله، ومره العذاب يبقى مؤلم وفيه ايه، لان ما معنى النعمه تبقى نعمه لما يكون فيها نعمه وتعظيم، والنقمه تبقى نقمه وفيها اهانه. يعني مثلا يصح انهم يجيبوا واحد معتقل ويقعدوه في قصر، ما كانش عنده قصر زيه، وفيه جنينه وفيه، وبيجيبوا له الفطار كويس وبيجيبوا له مش عارف ايه، وبعدين يجي الراجل يجي له وهو بيجيب له يقول له السمم النهارده السمم. الله ده اهانه. انما النعيم موجود ولا لا؟ النعيم موجود، قاعد في قصر وقاعد مش عارف في ايه وقاعد في ايه وقاعد في ايه، يجي له فيتش اوعى تروح، يبقى اهانه. يبقى في عذاب فيه الم انما ما فيش فيه ايه؟ اهانه. وفي شيء يبقى فيه إهانة ولا فيش فيه نعيم. لكن أشد وأنكى أن يوجد عذاب مؤلم وإيه ومهين بما كنتم تقولون على الله غير الحق. لأنك أنت تقول أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، وتقول أن الآيات دي مش عارف إيه، وتقول كذا. طيب وكنتم عن آياته تستكبرون. الله، إذن في آيات العقل الطبيعي يؤمن بها ولكن النفس تأباه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد جئتمونا فرادا، الله الله، ولقد جئتمونا فرادا، مش فرادا عن بعض، لا ده كل فرد منكم فرد عما كان له في دنياه من مال خلفه أو ولد أو أتباع، جيتونا لوحده أو أصنام وشركاء كنتوا عاملينهم آلهة وكنتوا واخدينهم عشان يبقوا لكم شفعاء، أنتوا جيتوا لوحدكم، أنتوا جيتوا فرادة. زي مثلا سكارة، زي أسارة، جمعها إيه؟ سكارة جمعها إيه؟ سكرة. يبقى فرادة جمعها فردة. طيب وأسارة جمعها إيه؟ جمع أسير، يبقى فريد. يبقى فرادة إما أن تكون إيه مفردها فردان، وإما أن يكون مفردها فريد. يبقى دي زي أسارة ودي زي إيه؟ زي سكار. فرادة إيه؟ طب ده ويا بعضهم كلما دخلت أمة، يعني هيبقوا جماعة، لا ده كل واحد منفرد عما كان له في الدنيا من مال وأهل وولد وأتباع، بدليل أنه قال وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خوله يعني جعل له خولا من أتباع ومن مريدين من مقدرين من عائشين في إيه؟ في نعمته. كل دول قال له أنتوا جيتوا لنا لوحدكم، لا معكم الأصنام اللي جعلتوها فيها الشرك، ولا معكم الماء، ولا معكم المال، ولا معكم الإيه الأتباع. جئتمونا فرادى كما خلقناكم، دخل يعني جيتوا عندنا زي ما دخلتم الإيه الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا ولا جئنا بكم؟ شوف جئتمونا، فكأن الإنسان الذي أذنب

الحب هو ما لا نواة له، زي الشعير وزي الغلة، واللي له نواة زي البلح مثلا، مش كده؟ طيب في شيء له نواة زي الخوخة مثلا، لها نواة ولا لا؟ وفي قلب النواة شيء ايه؟ شيء تاني، بطيخة لها بذرة ولا لا؟ والبذرة برضو فيها ايه؟ في شيء تاني. فالحق سبحانه وتعالى بيقول العظمة بتاعتي تتجلى في انني افلق الحبة وافلق الايه؟ النواة. طب يفلق الحب ويفلق النواة ليه؟ والباقي أم قال لك ما هو في حبوب مفلوقة جاهزة، زي حبة الفول مثلا وزي حبة الايه؟ العدس. الشيء اللي شقين واضحين ملفوفين بايش؟ له فلقتين ولا لا؟ طب والشيء اللي انت ما انت شايف له فلقتين، يقول لك هو له فلقتين بس مطموصتين من جهة وظاهر انايا في وسطهم كده من ايه؟ تقوم تلاقيها في حبة البر وحبة الشعير ايه؟ الفلقتين ملساء من ناحية ومشقوقة كده من ناحية، والبلع والنقع. فالق الحب والنوى، قال لك هي دي العظمة. أنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيء عجيب. الشيء العجيب أنك أنت تجيب النوايا أو الحبة الشعير وتحطها في الأرض في بيئة استخراجها ويجي لها شوية مثلا رطوبة، يقوم يحصل إيه؟ الحب الفلقتين هي أولا تكبر كده، تكبر يعني زي ما تكون نبتت، وبعدين إيه؟ تنفلق، ويطلع منها الزبان البسيط اللي بين الاثنين دولي، يقوم يجي ويكون حاجة ضعيفة كده اسمها جزير. انت ما شفتش الفولة لما تنبتت؟ هي الفولة تنبتت طلع لها اللي احنا بنقول الزبان، مش كده؟ اهو الزبان ده جاي من الحتة اللي بين الفلقتين اللي هي فيها سر حياة، سر الحياة ده ان نزعته منه ولا يعني خلاص. ولذلك كانوا يتعجبون من أن أعشاش النمل لما يجوا يدرسوا النمل يوم يجدوا عند العش كده شيء صغير، حتة بيضة صغننة صغننة صغننة مرمية كده في ريح العش، فبقولوا دي إيه؟ إلى أن اكتشفوا إن دي زبانات الحب اللي النمل بيدخلها العش. لو دخل الحباية بالزريعة بتاعتها دي يمكن تجي لها شوية رطوبة تقوم تكبر وتعمل شجرة تفرتك له إيه؟ فمن الذي هدى النمل إلى أن هذه شيء كبير، شيء كبير ده مسألة إيه دي؟ النمل النمل، ويروح عملها ومطلعها كده وكده. وبعد ذلك يجي للشيء اللي عايز يعني ما يمكنش إلا إذا فلقتين يروح فلق. طب الكزبرة تنفع أربع فلق، تلتفت تلاقي حبية الكزبرة هي الوحيدة اللي تتقسم أربعة من النمل، يقسم أربعة عشان أربعة ما تنفعش، إنما اثنين إن انشأت تنفع. قال لا، طب من الذي علم؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. العجيب بقى إنك أنت تشوف الذريعة النبتة البسيطة دي ساعة ما تطلع كده دي اللي هتكون الجذر، تقوم تجدها ان مسكتها انت تعملها بايدك كده تضيعها، تقوم تيجي في قلب الارض كده الصلبه اللي لو حبيت تضرب فيها سكينه ما تنضربش، ولا في قلب الصخره وتروح نافذه لحته الجزيره البسيطه دي في قلب الصخره والارض. الله، ايه قوه ايه اللي ادتها دي؟ شيء عجيب ده، ايه دي تخرق الارض دي؟ ايوه تخرق الارض دي، هي خرقتها ولا خرقت لها؟ خرقت لها. ومن العجيب ان عشان تطلع الزريعة، طب الزريعة دي لازم تطلع عشان تاخد جزء من الارض، مش كده؟ طب ودي تطلع ازاي؟ قال لك شوف العظم بقى، اهي فالق الحب بقى، الحبة دي فلقتين اتنين مدخر فيها قوت، اذا مسته رطوبة يقعد يغزل بتاع الزريعة دي لحد ما تربي الجذر، وبعدين الجذر يروح لامس فين؟ في الارض، يبتدي على ما يبتدي ياخد من الارض تكون الحبيتين الفلقتين قعدوا يغزوه يغزوه يغزوه يغزوه لحد ما يشبك

لكن اللي قال قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى انا مانيش فاهم لغته، مانيش فاهم لغته، لو فهمت لغته اعرفها تمام. ولذلك لا احنا قلنا النمله قالت ايه وسليمان ضحك، مش كده؟ الهدهد قال ايه؟ سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، مش كده؟ يسبحنا، الجبال بتسبح. ايوه بتسبح. ولذلك لما يجي يقول لك ايه الحصى سبح في يده صلى الله عليه وسلم، تقول له عدل العباره، الحصى يسبح في يد ابي جهل، قل سمع رسول الله تسبيح الحصى. انما سبح لا، ما هو بيسبح كده، ايه فيها دي؟ ولذلك احنا قلنا لكم حكايه زمان، لما بيجوا الناس اللي اهل المعرفه واهل الفيض واهل الاشراق والتجلي، اللي ربنا بيفوض عليهم ببعض اسرار كونه، لما يقعدوا ويا بعض برضه يعملوا ايه؟ يعملوا اللي هو كده ويحتكوا ببعض، يقابلوا بعض كده، يشوفوا بقى يعني قوه بعض ايه ومش عارف. فواحد قلنا ان هو حب كح، عمل كحه كده، فطلع ما دام كحه اجتمع شيء حطه ببقه ويتلفت كده ويتلفت كده، فصاحبه قال له القها واسترح، القها. فهو بقى بده يبين له المنزله بقى، قال له كلما اردت ان القيها في مكان وجدت المكان يسبح، فاستحيت ان القيها فيه. فذكها يعني افتعل، افتعل كحه، قعد ينحنح كده لما جاب ايه كحه كده وجمعها كده، وبعدين عمل ايه وراح تفيف، قال مسبح في مسبح. طب وايه اللي حصل يعني؟ يبقى شوف عمالين بيعملوا يا بعض ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.